مين أبو كنعان؟ أبو كنعان مين؟ طب جده؟ معقولة؟ مفيش خالص؟ لو عملنا كده تعملوا كده؟ بس مش كده، اعملوا كده اهو. كنعان كان هو الابن الرابع لحام، وحام ابن مين؟ فتح عليكم ربنا ونشكر ربنا. حام كان ابن نوح، يبقى نوح هو الكبير ابو البشريه كلها حاليا، خلف سام وحام ويافث. وحام اخطا يعني، وشاف ابوه وهو سكران وتعرى، فربنا لما اتكلم مع نوح بعد الطوفان قال له ايه؟ يا نوح يلا بقى اثمره مره تانيه واكسره واملاه الارض. وربنا بارك نوح وولاده ثلاثه، ربنا يبارك نوح واولاده الثلاثه. وحام غلط، ينفع ان نوح يلعن حام؟ ما يقدرش. ليه؟ اصل ربنا باركه. لكن الواقع نوح ده كان نبي، مش كده؟ كان نبي ولا لا؟ ده كان اعظم من نبي كمان، ده كان بيكلم ربنا، وربنا شافه احسن واحد في البشريه كلها، وهو اللي انقذ البشريه يعني نوح، لأن ربنا لقاه بر هو وأسرته. فبروح النبوة نوح اتكلم وقال ملعون كنعان. ليه يا نوح ما لعنتش حام؟ احنا عارفين لأن حام دوت ربنا باركه. طب ليه ما لعنتش أي حد من أربعة؟ انتوا عارفين احنا كمصريين أولاد مين من أحفاد نوح؟ أولاد مصرايم. مصرايم ده ابن حام اللي اتلعن، اللي كان المفروض يتلعن بس ما اتلعنش. فحام اللي هو أخطأ دوت خلف واحد اتنين تلاتة أربعة، نمرة اتنين كان مصرايم، أربعة كان كنعان. طب ليه أنت يا نوح تلعن الرابع ما لعنتش ليه الأول أو التاني أو التالت؟ لا، هو عارف بروح النبوة إن كنعان ده هيبقى شعب شرير جدا. مش هو لعنه فبقى شرير، لا، هو لعنه لأنه هيبقى شعب شرير، واخدين بالكم؟ عشان كده اللعنة جت على كنعان. وفعلا شعب كنعان ده كان شعب منتهى الشر، حب الخطية، يقدم أولاده ذبيحة، يموت أولاده عشان الشيطان، يتفنن في عبادة الشيطان. كان شعب مكروه. من الشعب المكروه ده تطلع بنت جميلة، اللي هي المرأة الكنعانية دي، جميلة بإيمانها وجميلة بكلامها مع ربنا. بنتها زي كتير من الشعب كان معذب من الشيطان، بس بنت صغيرة صعبان عليها إنها كل يوم تشوفها عمالة تتعذب من الشيطان. أصل الشيطان ما يريحش، هو صح بيوعدك بالراحة بس مش هيريحك، صح بيوعدك بالمتعة بس مش متعك، يمتعك لحظة وبعد كده ياخد منك حريتك وسلامك وفرحك. يعني كان الشيطان زمان ملك العالم، ومن ضمن كان ملكهم كان الوثنيين، من ضمن الوثنيين دول كان كنعان، ومن ضمن كنعان ده كان البنت الصغيره دي، بنت ملهاش ذنب لكن كانت بعيده عن ربنا بحكم انها كنعانيه. لكن المراه ديت سمعت عن ربنا يسوع انه طيب وجميل وحنين، سمعت عنه ان هو بيشفي بيحب كل الناس، وكانت صراحة مش متوقعة أبدا إن ربنا يصدها. عندها إيمان كبير بربنا، قلت لكم النهاردة الموضوع الإيمان يعني. فراحت تقول له وتصرخ، يعني كانت بتصرخ لأنه محدش كان بيسمعها، ارحمني يا رب، عارفها إنه ربنا، يا ابن داود ابنتي معذبة جدا، مجنونة جدا، تصعب عليك، دي بترمي نفسها في أي حاجة، دي ما عندهاش راحة، الشيطان لما يحل عليها يطحنها طحن وتعيط وتتألم ومحدش عارف يساعدها. فالمسيح سكت، مش عادتك يا رب إنك تسكت، لكن هو سكت عشان يبين للتلاميذ ولكل اليهود المرأة الجميلة دي.